نعم. فيه تشاغل من تعبد. وأما إذا قلت مهن فالمعنى أكفف عن كل شيء، يعني لا تحرك ولا على الكتاب اللي معك، أليس كذلك؟ هكذا قاعدة عندهم. ولهذا الإنسان يمكن يمكن الإنسان يعرف الطالب هل فهم ولا ما فهم. فمثلا إذا قالوا الصهن هم سكت عن هذا الكلام وجاب كلام آخر، يكون ممتثلا ولا غير ممتثل؟ غير ممتثل. لا، أنا أقول الصهن فسكت عن الكلام الذي بدا فيه ولكن اتى بكلام اخر، نقول انت الان غير ممتن. اما اذا قلت له صح ومن جاب كلام اخر يكون ممتثلا، لكن سيقول اللي جنبي والله يا له الصلاح، يقول صح ويروح يهرج. نعم ولا لا؟ لان العامي ما يفرق بين صح وصح، كل منون عنده، كل واحد عنده. يعني صح عنده اسكت مره، وهذه يعني تقدر انت يا طالب العلم تمتحن به من حوله، وكنا في زمن الطلب يمتحن بعضنا بعضا به. لقى صح يعني اسكت ولا تقول ولا كلمه. نعم، لقى صح اسكت ولا تقول ولا كلمه، ولقى صح يعني عن هذا الحديث المعين فقط. الله أعلم. نطبقه يا شيخ. نطبقه. كيف؟ نطبق هذا. إن شاء الله نطبقه في المستقبل. ها؟ هنا. أما ما ليس قابل للتنويم فهو على العموم. اللي ما قبل التنويم منها يبقى على العموم. من مشبه اسم الفعل صوتا يجعله. ما مبتدع. خبره. يجعل، وصوتا مفعول يجعل الثاني مقدما، يعني الذي خوطب به ما لا يعقل وما نائب فاعل، نائب فاعل خوطب، يعني الذي خوطب به ما لا يعقل يجعل صوتا من مشبه اسم الفعل. ذكرنا أن تقول للبعير حي يعني قم، اخ يعني ابر اولى، وتقول للغنم اخس، ها اخس يعني امشي زجر. نعم اي نعم، لغة عربية. اخص اخص اخص استين. نعم، وتقول عندكم ايش؟ اخ يعني امشي. إيه. عندكم اختصار. طيب وتقول للحمار اذا اردت يمشي زجره ها حر، ولا بارف ياقة اش و اي نعم، وتقول ايضا والله واجد اشياء تدور في ذهني من هذا النوع. المهم على كل حال ما بي خطب ما لا يعقل من مشبه اسم الفعل صوت يجعل. نعم، كذا الذي اجدى حكايه، كذا الذي اجدى افاد حكايه، كقب، قب يقولون انه صوت السيف إذا جعل في الجعبة سدى. نعم، هذه عندنا وش نسميها؟ طق ولا إيش؟ أو طيب، أما إذا وقع شيء من فوق نقول دب. هذا أيضا يقول المؤلف إنه يجعل حكم حكم الفعل، والزم بين النوعين فهو قد وجب. وش النوعين؟ أسماء الأصوات وشبان وما أجدى حكاية، كله يلزم بناؤه لأنه ينوب مناب الفعل بدون تأثر بالعوامل